إن الحمد لله، نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، فإنها وصية الله عز وجل للأولين والآخرين. من حفظها واعتنى بها حفظه الله في دنياه وأخراه. من النعم العظيمة والألاء الجسيمة التي من بها الله عز وجل على عباده المطيعين، وهي من أفضال الله عز وجل على هذه الأمة المرحومة، أن جعل لهم من كل ضيق فرجا ومن كل محنة منحة ومع كل عسر يسرا. فالعبد إذا تأمل وتدبر لطف الله سبحانه وتعالى في تدبيره لشؤون خلقه، تسلى بما وهبه الله سبحانه وتعالى له وأعطاه إياه، ولو كان ألما أو مرضا أو ابتلاء. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عجبا لأمر المؤمن وإن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. من هذه النعم العظيمة التي قد يغفل عنها كثير من الناس، وصية من وصايا النبي صلى الله عليه وآله وسلم أسداها لأمته، وهو أرحم بنا من الأم بولدها: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقد أقتصر على شطر من هذه الوصايا التي جاءت في حديث صحيح معروف يحفظه الجميع، وهو حديث رواه الترمذي وغيره، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: وأتبعي السيئة الحسنة تمحها. هذه وصية من وصايا النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الجملة عباد الله وقعت موقعها، لأنها جاءت بعد قوله صلى الله عليه وسلم وأمره الناس بتقوى الله عز وجل. ولأنه لما كان العبد مأمورا بتقوى الله عز وجل في السر والعلن، حيث قال: اتق الله حيثما كنت، ثم قال: أتبع السيئة الحسنة تمحها، فظهر من هذا أنه لا بد أن يقع للعبد شيء من التفريط والتقصير في تحقيق التقوى، إما بترك بعض المأمورات أو بارتكاب بعض المحظورات، فإنه أمره بأن يتبع أو أمره بفعل الحسنة التي تمحو هذه السيئة، فالحسنة تمحو السيئة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وأتبع السيئة الحسنة تمحوها. ومعنى هذه الوصية عباد الله ظاهر بين واضح، لا يحتاج إلى فهم أو فقه كبير أو إعمال ذهن. فالمسلم إذا وقع في ذنب أو أصاب خطيئة أي عمل السيئة، فإنه مأمور بأن يفعل الحسنة بعدها، لأن الحسنة بعد السيئة تذهب بالسيئة وتمحو أثرها وكأنها لم تكن. وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى على عباده، ولا يحس به إلا من هدى الله قلبه ونور بصيرته. وذلك لأن لو رجعنا إلى مقتضى العدل لكانت الحسنة لا تمحو السيئة أي بالموازنة، ولكن الله سبحانه وتعالى بفضله ورحمته ومنه، ورحمته قد سبقت غضبه كما جاء في الحديث، جعل الحسنات ماحية للسيئات ولم يجعل السيئات ماحية للحسنات. فهذه المنة العظيمة والنعمة الجسيمة، وهي أن الحسنة تمحو السيئة، تمحو السيئة وتذهب أثرها. هذه قد قررها الله سبحانه وتعالى في غير ما موضع من كتابه، وكلام الله عز وجل يلتقي مع كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يتعارضان أبدا. فقد قال الله عز وجل في القرآن الكريم مخاطبا نبيه الكريم: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. وفي البخاري أن عبد الله بن مسعود أو عن عبد الله بن مسعود أن رجلا أصاب قبلة من امرأة، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له ما حدث له، فنزل الله عز وجل هذه الآية: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. فقال الرجل هذا لي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا لك ولجميع أمتك كلهم، أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وعليه فإن المؤمن عباد الله إذا وقع في السيئات فليستغفر الله عز وجل مما وقع فيه، ويسعى بكل جهده مخلصا لإزالة هذا الذنب وعدم التلبس به، وذلك بفعل الحسنات. فإن الإتيان بالحسنات مهما كان نوعها تذهب بأنواع السيئات. ومما ينبغي حتى لا يغتر مغتر ولا يسرف عاص أن كل سيئة لها ما يقابلها من الحسنة، فليس كل سيئة تمحوها أي حسنة، لأن السيئة إذا عظمت وكبرت لا يزيلها ولا يمحيها إلا حسنات عظام، لأن الحسنة أو أن السيئة تقابلها الحسنات، لكن على اختلاف درجاتها وما جاء في الوعيد فيها. ولهذا جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا ثبت في الخبر الصحيح، أن كل من وقع في خطيئة أو في سيئة عظيمة وفي غلط كبير وأجرى على لسانه كلمة والكعبة، وهي حلف بغير الله، أي نوع من أنواع الحلف الحلف بالأباء والأمهات وأشبه ذلك، فهذا محرم. فإن الواجب عليه في الشرع أن يقول بعد هذه الكلمة السيئة التي تلفظ بها أن يقول لا إله إلا الله، لأن ما تلفظ به شرك، وكفارة الشرك هو أن يأتي بالتوحيد، كفارة الشرك هي أن يأتي بالتوحيد. ولهذا إذا وقع الإنسان في كبيرة الربا أو تعاطى الربا وأصر عليه، هل يقال له بعد ذلك استغفر الله والاستغفار حسنة، أو يقال له توضأ والوضوء حسنة، أو يقال له تصدق والصدقة حسنة، أن ذلك كاف في محو سيئة الربا؟ فلا ينبغي أن يفهم هذا. ولهذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أحمد في مسنده عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله أوصني، قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا عملت السيئة فأتبعها الحسنة تمحها. فقال أبو ذر رضي الله تعالى عنه يا رسول الله، قال أبو ذر رضي الله تعالى عنه يا رسول الله، فهل لا إله إلا الله إذا قلت لا إله إلا الله أمن الحسنات؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم هي من أعظم الحسنات. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم هي من أعظم الحسنات. ولهذا لابد للعبد أن يتأمل، أن يتأمل في هذا الحال التي قد يصير إليها كل إنسان، وما جاء في وصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكره الله عز وجل في كتابه ووصف به المتقين، وذلك حين قال الله عز وجل في سورة آل عمران والذين إذا فعلوا فاحشة أو ذكروا أو والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. فوصف الله عز وجل المتقين في هذه الآية بحسن معاملة الخلق، بالإحسان إليهم والإنفاق عليهم وكظم الغيظ والعفو عنهم، فجمع بين وصفهم ببذل الندى واحتمال الأذى، وهذا هو غاية حسن الخلق معاشر المؤمنين، الذي جاء ذكره في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال في نفس هذا الحديث وخالق الناس بخلق حسن. وتأملوا قول الله عز وجل ولم يصروا على ذلك، لم يصروا على المعصية مهما كانت، بل إذا وقع منهم ذنب أو صدرت منهم خطيئة بادروا إلى الاستغفار بعد السيئة مباشرة، فلم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أن لهم ربا يغفر لهم الذنوب ويمحو عنهم السيئات. وتأملوا أيضا قول الله عز وجل ذكروا الله، قال المفسرون ذكروا الله أي ذكروا عظمته وشدة بطشه وانتقامه وما توعد عليه من المعصية بالعقاب، فوجب لهم ذلك الرجوع في الحال إلى الله عز وجل والتوبة والاستغفار، كما قال الله عز وجل عن المؤمنين المتقين إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. هذه الآية عباد الله في سورة آل عمران أرجى آية في كتاب الله عز وجل، فقد روي عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال ما يوجد في القرآن أرجى آية لأهل الذنوب من هذه، فهي لأهل الذنوب خير من الدنيا وما فيها. وقال ابن سيرين رحمه الله أعطانا الله عز وجل بمثل هذه الآية ما أعطى بني إسرائيل في مكفرات ذنوبهم. وروى عبد الرزاق في مصنفه إلى أنس بن مالك رضي الله عنه أنه كان يقول بلغني أنه لما نزلت هذه الآية والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلى الله أن الشيطان بكى. ومن فضل الله سبحانه وتعالى علينا عباد الله ورحمته بنا أنه لم يجعل الحسنة بعد السيئة مذهبة لها وماحية لها فحسب، بل جعل الحسنة تمحو السيئة ولو لم تكن من غير نية أو قصد، دون أن تكون هناك نية أو قصد، بل بمجرد فعل الخير مطلقا. فإذا صدرت من إنسان معصية من قول أو فعل ثم اتفق بعد ذلك أن عمل بطاعة وهو لم ينوها أو لم يكن في قصده أنه يجعل بعد تلك المعصية طاعة، لم يأتي هذا في خلده ولم يخطر له ببال، بل وافق واتفق أن قام بعمل يعد صالحا من قول أو عمل، فإن ذلك العمل سيمحو تلك السيئة، وهذا من أعظم فضل الله عز وجل على العباد، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. واسمعوا إلى ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في حق من يعملون السيئات ثم يعقبونها بفعل الحسنات. روى الإمام أحمد والطبراني عن الصحابي الجليل أبي ذر رضي الله تعالى عنه، عن الصحابي الجليل عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن مثل من يعمل السيئات ثم يعمل الحسنات كمثل رجل كانت عليه حلقة قد خنقته ثم عمل حسنة فانفكت تلك الحلقة، ثم عمل حسنة أخرى فانفكت حلقة أخرى حتى يخرج إلى الأرض. وروى أيضا الطبراني والبزار عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أبا الطويل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، من عمل عملا أذنب فيه لم يترك شيئا إلا آتاه، يعني من معصية وذنب، حتى قال له: ولم يترك في ذلك شادة ولا داجة إلا أتاه، فهل له من توبة؟ عمل السيئات وغارق فيها، فهل له من توبة؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل أسلمت؟ يعني هل إنك مسلم؟ قال: أما أنا فأشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. فأوصاه النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الوصية العظيمة البليغة، قال له عليه الصلاة والسلام: افعل الخيرات واترك السيئات فإن الله عز وجل سيجمع لك خيراتهن كلهن، سيجمع لك خيراتهن كلهن. فقال الرجل بعد ذلك وفرح بما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، قال: وفجراتي وغدراتي، أنا رجل فاجر وأغدر الناس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، ما دمت ترجع إلى الله وتفعل الخير وتأتي بالحسنات ولو فعلت السيئات. قال: وغدراتي وفجراتي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، أي سيحصل لك هذا الخير. عندئذ قال الرجل بعد ذلك مكبرا، خرج مكبرا يكبر وغدا في تكبيره حتى توارى، وفيه جواز التكبير عند الفرح بالشيء، قال: الله أكبر، فما زال يكبر حتى توارى عن الأنظار. هذا، وسيأتي إن شاء الله مزيد بيان لهذا الحديث ولهذه الوصية العظيمة من وصايا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، هم من أهل الصفا اشتعل بهم النور ومن طفى، أما بعد فيا عباد الله، إن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. فهو الذي قال اتق الله حيثما كنت، قال بعد ذلك وأتبع السيئة الحسنة تمعها. فلا بد إذن، ومعنى هذا أن العبد لابد وأن يفعل ما قدر له من الذنوب والمعاصي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كتب على ابن آدم حظه من الزنا، فهو مدرك ذلك لا محالة. ولكن الله سبحانه وتعالى لطيف بعبده، جعل له مخرجا مما يقع فيه من الذنوب والمعاصي والخطيئات، دله إلى التوبة ودله على الاستغفار، فإن فعل ذلك لطف الله عز وجل به وكان من النجين، وإن غفل عن ذلك وأصر على المعصية وقنط من رحمة الله عز وجل بقبول توبته وإصلاح حاله كان من الهالكين والعياذ بالله. وتأملوا عباد الله قول النبي صلى الله عليه وسلم وأتبع السيئة الحسنة. قال العلماء ما المراد بالحسنة هنا؟ فقال فريق منهم الحسنة في هذا الحديث المراد بها التوبة، والتوبة إذا كانت هي كما عرفها العلماء الإقلاع عن المعصية والندم على فعلها وعقد العزم على عدم العودة إليها فإنها من أعظم الحسنات، فإنها من أعظم الحسنات. وقد جاءت نصوص كثيرة تدل على أن العبد إذا فعل السيئة فلابد له من توبة، والتوبة تتحقق بهذه الأمور الثلاثة التي ذكرناها. من هذه النصوص ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في وصيته إلى معاذ لما بعثه إلى اليمن معلما، قال له صلى الله عليه وسلم إذا أحدثت ذنبا فأحدث عنده توبة، إن سرا فسر وإن علانية فعلانية. إن أحدثت ذنبا فأحدث عنده توبة، إن سرا فسر، يعني إن فعلت الذنب سرا فتب بينك وبين الله، وإن فعلته جهرا فتب بينك وبين الله والناس يسمعونه. هذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أخبر الله عز وجل في كتابه أن التائب من الذنب يغفر له ويكرم عند الله سبحانه وتعالى، ويهبه الله سبحانه وتعالى من المنح والهبات ما لا يمنحه أحيانا إلى المقبل على طاعته لطفا به ورحمة به. ولهذا انظروا إلى هذه الهبات وهذه الحسنات أعطاها الله عز وجل لمن؟ للمسيئين. قال تعالى إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. وقال تعالى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. وقال الله عز وجل أيضا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. وقال تعالى إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم، فأولئك يتوب الله عليهم. وقد يراد أيضا بالسيئة أو بمعنى السيئة التي جاءت في قوله عز وجل في قول النبي صلى الله عليه وسلم وأتبع السيئة الحسنة تمحها، أن الحسنة هنا المراد بها ما هو أعم من التوبة، فتشمل التوبة والعمل الصالح أيضا، لأن الأعمال الصالحة عباد الله تكفر السيئات وتمحو الخطيئات. وقد جاء هذا في نصوص كثيرة في كتاب الله سبحانه وتعالى وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد مر بنا قول الله عز وجل مما يدل على أن الأعمال الصالحة تكفر السيئات وتمحو الخطيئات، أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. وثبت أيضا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الصحيحين عن أنس أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني أصبت حدا فأقمه علي، ولم يسأله النبي صلى الله عليه وسلم عنه. فلما حضرت الصلاة قام الرجل فصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم، والرجل كان حريصا على التوبة. فلما صلى وقضى النبي عليه الصلاة والسلام صلاته، جاء قام إليه الرجل فقال: يا رسول الله، إني أصبت حدا فأقم في كتاب الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل صليت معنا؟ هل صليت معنا؟ قال: نعم. قال: فإن الله قد غفر ذنبك. وجاء في السنن من حديث أبي بكر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من مسلم يذنب ذنبا ثم يتطهر ثم يصلي ثم يستغفر الله إلا غفر الله له. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم قول الله عز وجل: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله. والمقصود عباد الله من كل هذا أن الأعمال الصالحة من الصلاة والصوم والطهارة والزكاة والصدقة مكفرة للسيئات، ماحية للخطيئات. فالإنسان لا ينبغي أن يحقر من المعروف شيئا، حتى ذكر الله عز وجل الذي هو أسهل طاعة على الإنسان وقد يستهين به البعض، فيه من الألطاف الإلهية والمنح الربانية ما لا يخطر على بال، لا سيما إذا كان هذا الذكر بعد مقارفة الذنب مباشرة. واستمعوا إلى هذا الحديث الصحيح الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما من عبد أو ما من مسلم، أو قال في الحديث: من قال سبحان الله وبحمده في يومه 100 مرة إلا حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. سبحان الله وبحمده 100 مرة في يومه صباحا أو مساء إلا حطت خطاياه، حطت بمعنى غفرت وجعلت أرضا فكأنها لم تكن، وإن كانت مثل زبد البحر، والزبد هو تلك الرغوة التي تكون على سطح البحر. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين أيضا أنه قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير، في يومه 100 مرة إلا كانت له مثل عدل 10 رقاب، كأنه اشترى 10 أرقاء فأعتقهم لوجه الله عز وجل، وكتبت له 100 حسنة ومحيت عنه 100 حسنة، وكانت حرزا له من الشيطان من ذلك حتى يمسي، ولا يأتي عبد أو أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أفضل من ذلك. فهذا كله يدل على ما ذكرناه. ولكن كما قال العلماء: هل الأعمال الصالحة كلها تكفر الذنوب جميعا صغيرها وكبيرها، أم أنها تكفر الصغائر؟ عند العلماء خلاف، والصحيح هو قول الجمهور وهو القول المختار أن الأعمال الصالحة تكفر الصغائر، فالأعمال التي ذكرناها لا تكفر الكبائر وإنما تكفر الصغائر. والسبب في ذلك يعود لأن الكبائر لابد لها من توبة، وقد اتفقت الأمة على أن التوبة فرض على جميع المسلمين، ولو كان الإنسان يعمل الصالحات دون أن يحدث توبة لما أمر الله عز وجل بالتوبة وهي طاعة، ولم يبقى أحد يدخل النار لأنه لا يوجد له ذنب ما دام مؤديا لهذه الفرائض. ولهذا القول الصحيح أن هذه الأعمال الصالحة تكفر الصغائر دون الكبائر، أما الكبائر فلها توبة على الصحيح من أقوال أهل العلم. ويدل على ذلك ما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات 5 والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. وهذا صريح في الدلالة على أن الكبائر لا تكفرها هذه الفرائض التي ذكرت في الحديث. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فتعرضوا عباد الله لنفحات مولاكم وألطافه سبحانه وتعالى عليكم، واعلموا أن الآيس والقانط من رحمة الله سبحانه وتعالى خاسر في الدنيا والآخرة، والمذنب الخطاء مهما كبر عنده الذنب فإنه لا يكبر عند الله عز وجل إذا كان في نيته أن يعود إلى ربه تائبا راجعا أوابا. وقد قال الله سبحانه وتعالى: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعفو عن السيئات. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اهدنا إلى سواء السبيل. اللهم وفقنا للعمل بكتابك والعمل بسنة نبيك صلى الله عليه وآله وسلم، واجعل اللهم هذا البلد آمنا مطمئنا، وآمنا في أوطاننا ولا تفتنا، وارفع مقتك وغضبك عنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، إنك تواب رحيم عفو كريم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.